نعم لا يدخل في هذا، لأن المصور في الفيديو ما ذهب يخلق كخلق الله، وإنما نقل هذه الصورة أو أثبت هذه الصورة في نفس الشريط. نعم هي أعظم وأدق لا شك، لكن ليست من فعله. نعم قد يقال لو مثلا يعني فعلنا بهذه الحركة تمثال، لو إيش لو مثلا حدثنا جهاز نضغط زر ويحدث تمثال يا شيخ، إيه نعم ألا يكون محرما؟ ما هي سيئة، لن يحدث تمثالا إلا إلا إلا إلا بشيء جرم منحوت على شكل تمثال. ثم إن نقول هذا الذي يصور بالفيديو أو نحوه، هل الناس يقول ما أحسن تصويره وما أبدعه وهو جيد؟ نعم لا، لكن لو صور بيده لقالوا هذا الرجل الجيد الذي يخلق في خلق الله، فظهر الفرق.